يحكى أن. أعزائي المستمعين، يحكى أن قوما خرجوا إلى الصيد في يوم حار، وإنهم لكذلك إذا عرضت لهم أم عامر، وأم عامر كنية للضبع، فطاردوها حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فاقتحمته. فخرج إليهم الأعرابي وقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: صيدنا وطريدتنا. قال: والله ما هي لكم بصيد ولا طريدة، وقد استجارت بي، فما تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي. فلما آنسوا منه الجد تركوه وانصرفوا. فقام الأعرابي إلى ناقة عنده فحلبها وملأ إناء لبنا وآخر ماء وقربهما لأم عامر، فجعلت تشرب من هذا وذاك حتى ارتوت وشبعت واستراحت وأقامت عنده مستريحة. وإذ نام الأعرابي يوما في بيته وثبت عليه أم عامر فبقرت بطنه وشربت دمه وتركته، فجاء ابن عم له يطلبه فرآه على تلك الحال، ونظر إلى موضع أم عامر فلم يجدها، ففهم أنها خانته، فأخذ قوسه وكنانته وبحث عن أم عامر حتى أدركها فقتلها، وأنشد يقول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر، أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدرائر، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل لذوي المعروف: هذا جزاء من بدا يصنع المعروف في غير شاكر. يحكى أن. يحكى أنه كان هناك رجل من دهاة العرب وأذكيائهم واسمه شن. شن هذا أقسم مرة ليطوفن حتى يعثر على امرأة تماثله ذكاء ليتزوج منها. وفي أثناء سيره لقي رجلا فسأله شن إلى أين يذهب، فتبين أنه يقصد البلدة التي يتوجه إليها شن، فسارا سوية. فقال له شن: أأحملك أم تحملني؟ فقال له الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك وتحملني؟ فسكت شن. حتى إذا اقتربا من القرية رأيا زرعا قد استحصد، فقال شن للرجل: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فاغتاظ الرجل وقال له: ما هذا الجهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ ويحكى أنه لما دخلا القرية لقيا جنازة يشيعها الناس، فقال شن للرجل: أترى صاحب هذا النعش أحي هو أم ميت؟ وأراد شن أن يفارق الرجل، فأبى الرجل وقال له: أنت غريب، فلا بد من ضيافتك عندي، وأصر، فتوجه معه إلى بيته. وكان للرجل المضيف بنت تدعى طبقة، فدخل عندها وأخبرها بأمر ضيفه، وقص عليها قصة جهله وأسئلته الحمقاء. فقالت: يا أبتاه، ما هذا بجاهل، بل إنه في غاية الذكاء. فأما قوله أتحملني أم أحملك، يقصد به أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. وأما قوله عن الجنازة فيقصد هل ترك صاحب الجنازة عقبا أم لا، والعقب هو الولد. فخرج الرجل فقعد مع شن ساعة يتحدث معه، ثم قال له: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه في الطريق؟ قال: نعم. ففسره بما علمه من ابنته، فقال له شن: ما هذا كلامك؟ فأخبرني عمن أخبرك به. فقال: إنها ابنتي. فخطبها فزوجه أبوها إياها، ولما حملها إلى أهله ورأوها قالوا: وافق شن طبقة، وصار مثلا يجري على الألسن. يحكى أن